الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله، عرفته أول ما دخلت المدرسة السلفية في أول عام 60، وجئت وهو يتجاوز من الختام، وكنا متقاربين في السن، وإن كان بيننا فترة، وكنا متقاربين أيضا في التلك، يعني كان من يرانا يظن أن لذلك، لكن هو من ولادة 42 وأنا من ولادة 46، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من الذكاء الخارق والفهم العظيم شيء لا يحصى. وأذكر أن مروة في عام 61 كلفنا الشيخ أنا وياه أن نحفظ القرآن، وأنا حفظت كل جزء وهو حفظ جزءا كاملا. في اليوم الثاني صباحا عرضت عليه وعرض عليه، بمعنى أن حرصت له وهو حرصه، وفي اليوم الثاني أنا حفظت الجزء وهو حفظ الجزء الثاني بالطريقة، وحرصت له أيضا وهو حرصه كذلك، وفي اليوم الثالث هكذا، ثم بعد ذلك تفرغ. وأذكر أيضا أنه كان في عام 60 كان الشيخ يشرح لنا بلغة المرار، وكان هو يكتب، وجميع الطلبة الذين معه كانوا كبار، أنا كنت أصغرهم كلهم، الشيخ منصور بهلول، محمد ديار، نبيع الكحطاني، الشيخ حسن وحسين، حسن حمري، حسن حمري، محسن حمري، محمد عثمان، نجار، الشيخ ناصر خلوفة، يبلغوني إلى حوالي 40، لكن هؤلاء الذين كانوا مبادرين، وكتب شرح الشيخ، وكانت عليه كتابة عظيمة، وكان يشرح يروح إلى الجابة ثم حي في شهر رجب، توفي شهر رجب، بقي والده وبقي أيضا يذهب إليه. في آخر السنة عزموا على الحج، هو وأخوه وأبوه سافروا للحج، وعند رجوعه توفي والده، لم يرجع إلا هو وأخوه، في ذاك الوقت أخوها أيضا لم يتزوج. نزلت المدرسة إلى هذا المسجد في أول عام 61، جلسنا هنا حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر، وبعد ذلك انتقلت المدرسة أيضا إلى الجرابية، ثم بعد ذلك عادت إلى فرنسا. في عام 62 كلفه الشيخ، كلفه بأن ينظم صحيح، ونظم سلم الأصول، ونظم القافلة، وبعدها بدأ ينظم ويشتغل التعليم. كان إذا انتهى الشيخ من الشرق يأمره بأن يعيد على المدرس ويعيده كما جرح الشيخ رحمة الله عليه. في عام 66 سافر الشيخ عبد الله رحمه الله للحج، وقابله عمه من هناك بزوجته وابنه وبنته الصغار، فزوجه بعد الحج طلبه الشيخ، سافر هو وحسين عبد الله ولحق ايضا بالله، وايضا لحق اخوه الشيخ محمد حسن بيه وعمي حسين رحمة الله على الجميع، وعقد له على بنته الصغيرة جديدة محمد عبد الله، إلا أنها كانت ضعيفة النظر. وبعد ذلك رجعوا من الحج، رجعوا من الحج متأخرين جلسة حوالي 14 وعادوا. وفي أثناء الطريق كان الشيخ عبد الله يريد منها أن يجلس فيه ليش من الخشب. أراد الله أن ننظر إلى السلامة، فتعطرت عليه السيارة، فيها كتب فيها عشرون، تعطرت عليه السيارة، فأمر الشيخ أن يفتح مدرسه في السلامة. سبقه إلى هذه القرية وفتح المدرسة إليها ابن عمي بن عبد الله، واجتمع عليه الطلاب بعد ذلك في آخر العام. تلق على الشيخ إلى أن تفت إلى بيش، وانتقل إلى بيش واستمعوا يؤلف يدرس. وفي عام 73 أول عام 73 علم الشيخ مدير التعليم في منطقة يريان، وعين هو مساعدا درس في الثانوية. وفي آخر عام 73 في أثناء عام 73 كان الشيخ ترنم على الرياض وطلب فتح معهد في فرنسا، وفعلا فتح المعهد، علمه من مدير المعهد وعلم معه المدرسين تدريسهم الشيخ ناصر الخلوفة محمد عثمان النجار. وبعد ذلك انتقل إلى فرنسا وقضي فيها إلى أن توفاه الله عز وجل في آخر عام 73 عن عمر 35 سنة وأشهر. الأجوبة والأجوبة، سؤال ما أول ما يجب على العباد؟ جواب، أول ما يجب على العباد معرفة العلم الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليه وأنزل به كتبه عليه. وليدري وخلق في الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حتى في الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنسب الموازين وتتضايق الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فربما فكر الإنسان، ما هو الهدف من خلق هذه الخليقة؟ وما هو الهدف من خلقه هو؟ وإذا تفكر هذا التفكر، فمن أين يجد الإجابة على هذا الفكر الذي لا توجد الإجابة الصحيحة عليه إلا في كتب الله المنزلة وعلى ألسنة رسله المرسلين؟ أما ما تتوسطه العقول وما تتصوره الأذهان عن أصل الخلق والحكمة فيه من دون رجوع إلى الوحي، فكل ذلك باطل وتصورات في غير محلها، ولا توجد الإجابة الصحيحة على هذا السؤال إلا على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهم الذين دعوا إلى عبادة الله وحده، ما من رسول يرسل ونبي يبعث إلا وهو يأمن بعبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.